السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور للعلامة المحمصاني البيروتي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد ابن عمر ابن محمد المحمصاني البيروتي الأزهري. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 70 بعد 300 و1000، ولم يقدر عمره في الكتب المترجمة له، ولا أمكن الاطلاع على ذلك لخفاء سنة ميلاده رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم كتابه في ديباجة الكتاب مصرحا به، فقال: وقد سميت هذه الرسالة تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة بيان عظيم جناية شهادة الزور وقبح أثرها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في 4 فصول وخاتمة، وبناه على النقل لأن تعظيم الذنوب والخطيات مرده إلى الأدلة النقلية، وزينه بالنقول عن جماعة من العلماء، وانطوى على فصل ماتع في بيان الآثار النفسية لشهادة الزور على الفرد والجماعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر النبيين وآل كل وجميع الصالحين. أما بعد، فقد طلب مني بعض ذوي الحمية الدينية في مدينة بيروت أن أكتب رسالة في بيان مفاسد شهادة الزور وما يترتب عليها من المضار، وأن أذكر ما ورد من الآيات والأحاديث في هذا الشأن. فأجبت لذلك عملا بواجب النصيحة الدينية، ولما رواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه عن سيدنا أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالرجاء في من يطلع عليها أن يتقبلها قبولا حسنا، ويتخذها وسيلة لتنبيه العامة إلى اجتناب تلك البلية الطامة، ويذكر بها من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد سميت هذه الرسالة تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور، ورتبتها على 4 فصول وخاتمة. وأسأله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها ويوفقنا لما فيه خير الأمة والعمل لإحياء السنة وإماتة البدعة، إنه سميع مجيب. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مقدمة. اعلم يا أخي هداني الله وإياك إلى طريق الخير والرشاد أن شهادة الزور جريمة عظيمة، الشر جسيمة ضرر، فكم ضاع بها من حق كان ثابتا ونشأت عنها معضلات ومشكلات تفاقم خطبها واشتد كربها، وكم هدرت بسببها دماء وغلت من أجلها مراجل الشحناء والبغضاء، وكثيرا ما يقضت الفتنة وأعظمت المحنة وفصمت عرى الوحدة، وربما أدت إلى تقاطع ذوي الأرحام وتهديد السلام بين الأفراد والأقوام، بل بدلت الأمن خوفا والوفاق خلفا، فكان من وراء ذلك كله شر عظيم وخطر جسيم. عرف هذا الأمم السابقة فشددوا في عقوبة مرتكبها وبالغوا في التنكيل به، وحكموا بأنه عدو للأمة بتمامها، وقضى عليه بعض الأمم كالرومانيين بالإعدام، وغلوا في شأن الزهر حتى عدوا من المزورين من أخفى وصية المتوفى أو أضاعها، بل كل امرئ فعل شيئا يدل على غش أو خراب ذمة، وكانت عقوبتهم للأحرار بالنفي إلى مكان حصين مع مصادرة في أموالهم كلها، وعقوبة الرقيق هي الإعدام، ثم ترقت مدارك الأمم بعد ذلك، فتعدلت العقوبات بحسب آثار الجريمة وعظيم خطرها. جاء الإسلام وهو الكافر لاستعادة الدنيوية والأخروية والشفاء لأمراض الإنسانية، فعد شهادة الزور من أعظم الكبائر وأشدها ضررا، وحذر من مرتكبيها وجعلهم من أكبر المجرمين وأجرأ المفسدين، وعرفهم سوء منقلبهم وعاقبة بغيهم بما فيه عبرة لكل معتبر كما سيتلى عليك. الفصل الأول فيما جاء من الآيات والأحاديث المتعلقة بشهادة الزور. من المناسب أن نبين معنى الزور في اللغة حتى يكون المطلع على بصيرة فيما ينظر فيه، وحتى يعلم أن أصحاب المعجمات اللغوية لم يهملوا تفضيع حال شهادة الزور حتى في كلامهم على المعنى اللغوي. جاء في لسان العربي للإمام محمد بن منظور الإفريقي ما نصه: وزور الكذب والباطل، وقيل شهادة الباطل وقول الكذب، إلى أن قال: وفي الحديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. الزور الكذب والباطل والتهمة، وقد تكرر ذكر شهادة الزور في الحديث وهي من الكبائر، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وإنما عدلت من قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم قال بعدها: والذين لا يشهدون الزور. وقد جاء لفظ الزور في القرآن الكريم في 4 مواضع، منها موضعان يتعلقان بشهادة الزور. فالأول قوله تعالى في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وللمفسرين في الزور في هذه الآية وجوه: منها أنه قولهم هذا حلال وهذا حرام، ومنها أنه شهادة الزور، رفعوا هذا التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه الكذب والبهتان. والثاني قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض المفسرين: لا يشهدون شهادة الزور، وقال آخرون: لا يشهدون الشرك، وقال آخرون: هو قول الكذب، وقال بعضهم: هو الغنى. وقال ابن جرير الطبري: إن الأولى القول بالصواب، إن أولى الأقوال بالصواب أن يقال: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خير من خبر أو عقل. وأما الأحاديث فقد روى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وروى الإمام ابن ماجه عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. وفي هذا الحديث وعيد شديد لشاهد الزور حيث أوجب الله له النار قبل أن ينتقل من مكانه، ولعل ذلك مع عدم التوبة. أما لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل بشهادة الزور فالله يقبل التوبة عن عباده. وروى الحاكم والديلمي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من زين نفسه للقضاة بشهادة الزور زينه الله تعالى يوم القيامة بسربال من قطران وألجمه بالجام من نار. وهو الإمام أحمد في مسنده وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوى مقعده من النار. وروى أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد شهادة زور فعليه لعنة الله، ومن حاكم بين اثنين فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم: من مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط له حتى ينزع. وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. وعن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد الزور وهو يعلم. الفصل الثاني ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما جاء من الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات المتعلقة بشهادة الزور، وافتتح المصنف رحمه الله تعالى بيانها مؤطئا بين يديها بذكر المعنى اللغوي للزور، لأن فهم ألفاظ الشريعة باللغة يعين على درك الأحكام فيها، فإن اللغة معراج إلى فهم الشريعة، فإن هذه الأمة شريعتها عربية كما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. وإذا كانت الشريعة عربية فلا مناص من انتحال قدر من علم اللغة يطلع به المستنبط على معرفة الألفاظ المعبر عنها في خطاب الشريعة. ولما كانت هذه الرسالة تدور رحاها على بيان شهادة الزور، وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الآيات والأحاديث المتعلقة بها، جعل بين يديها تعريف الزور باعتبار مأخذه اللغوي، فذكر في ذلك نقلا عن كتاب لسان العرب لابن منظور الإفريقي رحمه الله تعالى. وكتاب ابن منظور كتاب حسن في جمع كلام أهل العلم من أهل اللغة، فإنه جمعه من كتب كثيرة، لكنه لا يجرد الأصل الذي بنيت عليه الكلمة في اللغة. وأنفع كتاب يمهر به المتلقي في لسان العربية هو كتاب مقاييس اللغة لأحمد بن فارس رحمه الله تعالى، فإنه اعتنى برد الكلمات إلى أصولها بحيث يبين أن الكلمة مبنية على أصل يضطرد في جميع المشتقات، كقوله مثلا: الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة، فكيفما تصرف اللفظ فإن معنى العلم والعلامة موجود فيه. فمثلا لفظة شرطة هي عائدة إلى هذا الأصل، وإذا عرفت أن أصل مبناها في اللغة هو العلم والعلامة عرفت أن اسم الشرطة استفيد من تمييزهم بلباس اختص بهم، فصاروا بالنسبة إلى غيرهم بهذه المنزلة المسمات بالشرطة. ولما كان الأئمة الأول من علماء العربية لهم نفس في فهم دلائل اللغة كانوا يستنبطون أصول وضعها، كما سئل المازني لماذا سميت الخيل خيلا فقال: ألم ترى إلى ما في مشيتها من الخيلاء. وسئل لما سميت منى فقال: لما يمنى فيها من الدماء، أي لما يراق ويسفك فيها من الدماء. فإذا أدرك الإنسان الأصول اللغوية أمكنه أن يرد كل لفظ مشتق إلى هذا الأصل. فكتاب ابن فارس نافع باعتبار بناء الملكة اللغوية، وكتاب ابن منظور نافع في الاطلاع على كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في اللغة. ونقل رحمه الله تعالى كلاما له في هذا مداره على رد الزور إلى معنى الباطل. فالزور هو الباطل كيفما تصرف، فالكذب من الباطل، والشهادة الكاذبة من الباطل، والتهمة الملفقة من الباطل، وكل قول باطل فهو زور كما سيأتي في كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ويعلم بهذا أن الزور هو الباطل، وتكون الشهادة المنسوبة إليه هي شهادة بباطل، فشهادة الزور هي شهادة بباطل، فكل شهادة كانت متصفة بهذا الوصف فهي شهادة باطل. وأورد في نقله عن ابن منظور رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يصدق ذلك، فذكر حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وهو في الصحيحين، ثم أتبعه بحديث آخر وهو عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وهو حديث ضعيف لا يصح، ثم ذكر فيها قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور. ثم انتقل المصنف بعد نقله لكلام ابن منظور ببيان ما جاء في لفظ الزور في القرآن الكريم، وذكر أنه في أربعة مواضع، منها موضعان يتعلقان بشهادة الزور، فذكر قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور، وقد قال جماعة من المفسرين هي شهادة الزور، وقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، وقال جماعة من المفسرين هي شهادة الزور. والمختار في الزور هو ما اختاره جماعة من المحققين، ومنهم ابن جرير الطبري فيما نقله عنه المصنف، إذ قال إن أولى الأقوال بالصواب أن يقال والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا شركا ولا غناء إلى آخره. فالزور في القرآن هو الباطل، ويصلح من هذا أن يقال كل زور في القرآن فهو باطل، وهذا من جملة الكليات إيش؟ لا تفسيرية، وهذا من جملة الكليات التفسيرية، كما نقول كل كأس فهو خمر، وكل حجة فهو سلطان إلى آخره. وسبق أن ذكرنا لكم أن منها ما هو كليات لفظية، ومنها ما هو كليات معاني تسمى بكليات الأسلوب. ثم أتبعها بذكر الأحاديث، فقدم حديث أنس في الصحيحين، وأتبعه بحديث أبي بكرة في الصحيحين أيضا. وفي هذين الحديثين الإخبار بأن شهادة الزور وقوله من جملة الكبائر، والمراد بالكبائر جمع كبيرة، وهي إيش؟ سعد باليمين يا الله سم. لا هذا عشان غايب الدروس الماضية ترى، لأن مرت المسألة. داخل محمد ما يحتاج كل ذنب، نهي ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وقلنا إن التعظيم نوعان، تعظيم راجع إلى ذات المنهي عنه، وتعظيم راجع إلى أمر إيش خارج عنه، كالمتعلق بالفاعل أو الزمان أو المكان أو غير ذلك. وفي هذا الحديث الإخبار إلى تفاضل الكبائر، وأنها ليست على درجة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فدل هذا على أن الكبائر وإن اشتركت في كونها نهيا معظما إلا أنها أيضا درجات. ودلالات الألفاظ المفصحة عن كون ذنب كبيرة نوعان اثنان، أحدهما دلالات الألفاظ الصريحة كهذا الحديث وفيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فيستفاد منه أن ما ذكر هو من الكبائر. والنوع الثاني الدلالات غير الصريحة كالوعيد بالنار أو عدم دخول الجنة أو نفي الإيمان، كحديث الصحيحين لا يدخل الجنة قتات، فإنه هنا دلالة لفظ غير صريحة. ثم أتبعه بحديث عزاه إلى ابن ماجه لن تزول قدم شاهد الزور إلى آخره، وإسناده ضعيف. ثم أتبعه بثلاثة أحاديث أخر كلها ضعاف، وهي حديث أنس وأبي هريرة وعبد الله بن جراد رضي الله عنهم. ثم ذكر بعد ذلك حديثا عزاه إلى البخاري ومسلم، وليس هذا الحديث فيهما، وإنما دخل عليه الداخل من تصحف الرموز في الكتب المجردة كالجامع الصغير وكنز العمال وغيرهما، فإن الحديث عند البيهقي في السنن، والعزو إليه يكون برمز هاء قاف، وسقطت الهاء فبقي قاف الموضوعة للدلالة على أحاديث الصحيحين، فظنه من أحاديث الصحيحين، وهذا اتفق كما ذكرنا مرارا للعلامة محمد حبيب الله الشنقيطي في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، فإنه أدخل في الكتاب أحاديث ليست فيهما، وإنما وهم بسبب دخول الداخل عليه في تقلب الرموز. ثم ختم بحديث ابن عمر وأيضا لا يصح. وفي الحديثين الأولين اللذين قدم بهما في الباب وهما صحيحان غنية عما بعدهما، لكن أهل العلم يذكرون مثل هذه الضعاف في أبواب الرقائق والوعد والوعيد جريا على طريقة الأئمة من علماء الأمة الأول. نعم. الفصل الثاني في ذكر بعض ما جاء عن أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم وفي حكم شاهد الزور. عن مكحول والوليد بن أبي مالك قال: كتب عمر إلى عمال في الشاهد الزور أن يضرب 40 سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد زورا فاعرفوه، فجلده ثم حبسه. وعن علي بن الحسن قال: كان علي إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه، ثم خلى سبيله. وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ما نصه: فصل. واختلف في عقوبة شاهد الزور، فقال أبو حنيفة: لا تعزير عليه، بل يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور. وقال مالك والشافعي وأحمد: يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور. وزاد مالك فقال: ويشهر في الجوامع والأسواق والمجامع. انتهى. وقال العلامة شهاب أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ما نصه: الكبيرة 37 بعد 400 شهادة الزور وقبولها. أخرج الشيخان عن أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وفقال ألا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وروى البخاري: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. والشيخان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور، أو قال شهادة الزور. وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند حسن، وأحمد بسند رواته ثقات: من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. وابن ماجه والحاكم وصححه: لن تزول قدم شهد الزور حتى يوجب الله له النار. والطبراني: إن الطير لتضرب مناقيرها على الأرض وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة، وما يتكلم به شاهد الزور، ولا يفارق قدمه على الأرض حتى يقذف به في النار. والطبراني بسند فيه منكر: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم محتبيا فحل حبوته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه فقال: ألا وقول الزور. والطبراني بسند رجاله ثقات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله؟ ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعقوق الوالدين. ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكان متكئا فقعد فقال: ألا وقول الزور. تنبيه: عد هذين يعني شهادة الزور وقبولها هو ما صرحوا به في الأولى وقياسها في الثانية. وشهادة الزور هي أن يشهد بما لا يتحققه. قال عز بن عبد السلام: وعدها كبيرة ظاهر إن وقع في مال خطير، فإن وقع في مال قليل كزبيبة أو تمرة فمشكل، فيجوز أن تجعل من الكبائر فطما عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة. قال: وكذلك القول في أكل مال اليتيم. وقد مر عن ابن عبد السلام أنه حكى الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة، وهذا مؤيد للأول، أعني أنه لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين قليل المال وكثير فضلا عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدا. ومن ثم جعلت عدا للشرك، ووقع له صلى الله عليه وسلم عند ذكرها من الغضب والتكرار ما لم يقع له عند ذكر ما هو أكبر منها كالقتل والزنا، فدل ذلك على عظم أمرها. ومن ثم جعلت في بعض الأحاديث السابقة أكبر الكبائر، انتهى باختصار قليل. وذكر الكمال بن الهمام في كتاب فتح القدير على الهداية أن شريح القاضي كان يبعث بشهيد الزور إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى قومه إن كان غير سوقيا بعد العصر، أجمع ما يكونون، ويقول: إن شريحا يقيكم السلام، ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه، انتهى. وشريح كان قاضيا زمن سيدنا عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وزاحم الصحابة في الفتوى، وإن كان من كبار التابعين. هو شريح بن الحارث الكندي، أقام في الكوفة قاضيا 75 سنة، وتوفي 87 من الهجرة، كما ذكر ابن خلي كان في تاريخه وأطال في ترجمته. وقال علامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية في كتابه إعلام المواقعين ما نصه: لا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. ثم ذكر حديث تقدمت إلى أن قال: وفي المسند من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وبشوة التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وقال الحسين بن زياد اللؤلؤي: حدثنا أبو حنيفة قال: كنا عند محارب بن دثار، فتقدم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر مالا، فجحده المدعى عليه، فسأله البينة، فجاء رجل فشهد عليه، فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد علي بحق، وما علمت إلا رجلا صالحا غير هذه الزلة، فإنه فعل هذا لحقد كان في قلبه علي. وكان محارب متكئا فاستوى جالسا، ثم قال يا ذا الرجل سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتينا على الناس يوم تشيب فيه الولدان، وتضع الحوامل ما في بطونها، وتضرب الطير بأذنابها، وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم، ولا ذنب عليها، وإن شاهد الزور لتقار قدماه إلى الأرض حتى يقذف به في النار. فإن كنت شهدت بحق فاتقي وأقم على شهادتك، وإن كنت شهدت بباطن فاتق الله وهو غط رأسك واخرج من هذا الباب. وفي رواية أن الرجل قال له: كنت أشهد على شهادة وقد نسيتها أرجع فأتذكرها. فانصرف ولم يشهد عليه بشيء، انتهى بتصرف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بذكر بعض ما جاء عن أئمة الصحابة رضوان الله عنهم، وما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم في حكم شهادة الزور. فذكر ما رواه البيهقي في السنن وغيره بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يضرب شاهد الزور 40، وأن يسخم وجهه، أن يسود وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه. وفي الرواية الثانية أن يقال: هذا فلان يشهد زورا فاعرفوه، فجلده وكان يجده ثم يحبسه. وذكر أيضا بعدها أثرا آخر عن علي عند البيهقي وفي إسناده ضعف، ثم أتبعه بالنقل عن كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، وهو من كتب الخلاف التي تذكر مذاهب الأئمة الأربعة، فذكر أن الأئمة الأربعة مجمعون على عقوبة شهادة الزور شاهد الزور، إلا أنهم مختلفون في كيفيتها. فذكر عن أبي حنيفة أنه لا تعزير عليه، لكن عقوبته أن يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور. ومذهب الثلاثة يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور. وهذا الأصل هو الذي أخذ وبني عليه نشر صور الشاهدين شهادة الزور، فإنه من جنس التشهير بهم. ثم أتبعه بنقل كلام العلامة أحمد ابن حجر الهيتمي الشافعي الكبير صاحب الكتاب النافع الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو من أجمع الكتب التي صنفت كما ذكرنا لكم. فذكر من كلامه عدة أحاديث في تعظيم ذلك، افتتحها بحديث أبي بكرة وقد تقدم، ثم أتبعها بروايتين له، ثم أتبعها بالحديث الذي عزاه إلى أبي داود والترمذي وابن ماجه عدد شهادة الزور الإشراك وقد تقدم وأنه ضعيف. ثم ذكر أن الطبراني رواه موقوفا على ابن مسعود بسند حسن، ثم أتبعه بحديث أحمد وتقدم أنه ضعيف، ثم بأحاديث بعده في الصفحة 26 كلها أحاديث ضعاف. ثم ذكر فرعا فقهيا يتعلق بمن تتعلق به الكبيرة، وهي هل الكبيرة تتعلق بشاهد الزور فقط أم تتعلق أيضا بمن قبلها وأمضاها إذا علم أنها شهادة الزور. ونقل من كلام أبي محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى المعروف بالعز ما يدل على أن قبول شهادة الزور كالتقدم بها. والذي ينبغي أن يدرك في هذه المسألة أن شهادة الزور ترتبط بثلاثة نفر، أولهم طالبها، وثانيهم باذلها، وثالثهم ممضيها وقابلها. أولهم طالبها، وثانيهم باذلها، وثالثهم ممضيها إذا علم بها. والوعيد يتناول الثلاثة جميعا، لكنه يتأكد في حق الباذل، فكلهم شركاء في هذه الكبيرة، إلا أن الوارد ينصب على من بدلها. ثم ذكر كلام الكمال ابن الهمام مما نقله عن شريح القاضي في عقوبة شاهد الزور، ومعلوم مقام شريح في القضاء، وأنه كان يخرجه إذا كان سوقيا أي من أهل السوق إلى السوق بعد العصر، وإذا كان ليس من أهل السوق أخرجه إلى قومه. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك من كتاب إعلام الموقعين، وذكر أحاديث تقدمت، زاد عليها حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد وغيره، وفيه بين يدي الساعة تسليم الخاصة حتى قال وشهادة الزور، وإسناده قوي. والمقصود أن الزمان إذا تقادم وقربت الساعة فشى أخلاق من الأخلاق المدلولة منها شهادة الزور. ثم ختم برواية قصة عن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال حدثنا أبو حنيفة قال كنا عند محارب الدثار إلى آخره، وفي إسناد هذه الحكاية ضعف، والحديث المذكور فيها لا يصح. نعم. الفصل الثالث في بيان أضرار شهادة الزور في الشاهد نفسه وفي الهيئة الاجتماعية. قد عرفنا مما تقدم ما لشاهد الزور من الوعيد الشديد والعقاب الأكيد في هذه الدنيا وفي الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ونحن الآن نبين في هذا الفصل ما لشاهد الزور من الأضرار في نفسه في نفس شاهدها وفي الهيئة الاجتماعية التي يعيش ويرتع فيها. وهذه الأضرار أمور معقولة يدركها كل من تأملها وأمعن في حال من يقترف تلك الجريمة الفظيعة. فأولها أنه يتصف بالكذب ويوسم بمسم الافتراء وكفى به مخزيا ونكالا، فإن الإنسان مفطور على الخير والصدق، فإذا مال إلى عكسهما فلا تسأل عما يعتوره من الآلام النفسية والمؤذيات، لا سيما إذا حاق به سوء عمله فهناك الخسران المبين. وثالثها أنه يجد من ضميره مبخا له على فساد عمله ومنأنبا شديدا يقرعه على ما أجرم واقترف، وربما اعترف بما ارتكبه وقاد نفسه إلى تحمل العقوبة حتى يخلص من تقريع ضميره. وإلى هذا يشير يكاد المريب أن يقول خذوني. ومن الأسرار العجيبة التي أودعها الله في كل إنسان أنه يجد هذا الوازع في نفسه كلما أقدم على أمر فاسد تنبهه إلى خطئه ويعرفه سوء منقلبه. فمن صادفته العناية وكان قلبه أميل إلى الصفاء والخير ارتدع عن غيه ورجع إلى رشده وأقلع عن قصده. وإلى هذا الوازع النفسي الموجود في كل إنسان قد أشار الشاعر الحكيم: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. ومن الناس من يصغي إلى نداء ضميره فيعدل عن قصده الفاسد والإضرار بالناس بعد أن يهم بذلك. وكثيرا ما يظهر هذا في شاهدي الزور إذا كانوا ممن لم تسبق لهم جراءة على ذلك، فإن الوازع النفسي ربما يردهم إلى الرشد، لا سيما إذا غمرت قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى، وتذكر الشخص منهم أنه يفتضح بين الناس وتحل به العقوبة، فتراه يتزلزل ويضطرب فيعدل عما صمم عليه من الشهادة الباطلة ويرجع عما قصد إليه. وأما من طغى وبغى وران على قلبه الشر وفسد مزاجه فيضعف فيه هذا الوازع، وربما انطفأت شعلته من نفسه، فإذا لم تتداركه العناية الإلهية كان من الخاسرين والعياذ بالله تعالى. وثالثها أن شاهد الزور يحس بخذلانه بين قومه وذويه ويفقد الثقة منهم، وكفى بذلك خسران مبينا، فإن الثقة بين الناس عليها مدار حياتهم وتبادل المنفعة بما بينهم. وطالما رأينا أناسا لا مال عندهم ولا رياش، ولكن ما للناس فيهم من الثقة أغناهم عن الغنى وبسط لهم يد الميسرة والنفوذ، فهم أغنياء وأعزاء وإن كانوا في هيئة الفقراء والبؤساء. ورابعها أنه يكون في نفسه مهينا محتقرا وفي أعين الناس أشد إهانة واحتقارا، وهذا أمر محسوس معروف، حتى إن أشد الناس احتقارا لشاهد الزور من شهد لأجله. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الحكيم أبو محمد علي بن حزم الأندلسي في كتاب الأخلاق والسير بقوله: وأول من يزهد في الغادر من غادر له الغادر، وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به، وخامسها أن شاهد الزور يكون جرثومة من جراثيم الفساد في جسم الأمة، ينخر عظمها ويمتص دمها، فيضعف شأنها بوجود أمثاله المحاربين لفطرهم الداعين إلى الشر والفتنة، فتتزعزع أركانها ويتهدم بنيانها، ويكون عليه وزر عمله ووزر من عمل مثل عمله، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام ابن ماجه عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجره من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. وسادسها: إذا فشت شهادة الزور بين الناس تسبب عنها ضعف ثقتهم ببعضهم بعضا، وذهبت عاطفة الاطمئنان من نفوسهم، فتفتر عزائمهم عن الأعمال الخيرية والمشروعات المفيدة للنوع الإنساني، ويستولي عليهم اليأس والقنوط، فلا يلوي أحد على أحد، ولا يتألم لما يصيبه، ولا يمد يده لمساعدته، وهنالك البلاء العظيم والخطب الجسيم. وإذا فشى الكذب والافتراء في أمة تفككت منها عور الوحدة وطغت روابط الاتحاد وهيهات أن يرجى لها نجاح أبدا. دليل في كتمان شهادة الصدق اتضح لك مما تقدمه المفاسد. دليل بدون ذي حسن، أقول بدون هذه الزيادات نبهنا من الكتب فما تقرأ من بين الأقواس. السلام عليكم. دين اتضح لك مما تقدمه للمفاسد التي تترتب على شهادة الزور في نفس شاهدها وفي مجموع الأمة الذي هو أحد أعضائها. ولما كانت هذه الخلة الشنعاء أحد طرفي رذيلة الكذب كان طرفها الآخر هو كتمان شهادة الصدق، لأنه إن كانت شهادة الزور ترمي إلى إحياء الباطل فكتمان شهادة الحق يؤدي إلى إماتة الحق، وأنت ترى أن كليهما في المضرة والإفساد سواء. من أجل ذلك لم تكن عناية الشريعة المطهرة باتخاذ من هذه أقل منها بالتنفير من تلك، وقد ورد النهي عنها في محكم التنزيل في مواضع متعددة لمناسبات مختلفة كقوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله وأقيموا الشهادة لله، وقوله ولا تكتموا الشهادة وغير ذلك. وقد جاء في تفسير ولا تكتموا الشهادة أنها ندب من الله تعالى للإنسان إلى أنها ندب من الله تعالى للإنسان إلى السعي في إحياء الحق الذي يراد جحده والشهادة به لصاحبه، ونهي عن كتمان الشهادة سواء عرفها صاحب الحق أو لم يعرفها، وشدد في ذلك بأن جعل كاتمها آثم القلب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يدل على صحة هذا التأويل، وهو قوله خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. تذنيب من هو شاهد الزور. قد يخيل الإنسان أن شاهد الزور إنما هو الذي يقف أمام المحكمة ويقول في قضية ما غير الحق سلبا أو إيجابا. ترى هل انحصرت هذه الرذيلة في مثل ذلك الإنسان المسلوب الوجدان؟ اللهم لا. وإذا لنحصر ضررها ولم يتطاير شررها، ولكن خطبها أعم والمصيبة أجل لسريان هذه العلة القتالة إلى مجموع الأمة من مصدر أخلاقي قل لا يخلو عنه إنسان يعد في الناس. لا جرم أنه يمازج أحيانا شيء من إرادة الخير أو تخفيف الشر، وهو القليل النادر. وأنت ترى أن تلك العاطفة لا تصح هدرا عن هاتيك المخالفة. أما الغالب الشيء يتجرد عن مثل هذه الإرادة فما هو إلا تنافس في باطل أو عناد لمناظر أو جر لمغنم أو دفع لمغرم أو غيرها من دنيء الأغراض. يدوس مبتغيه الحق والصدق ليدركها، وما أدراك ما أدرك ثم ما أدراك ما أدرك حطة في نفسه وخذلانا في أمته، وذلك هو الخسران المبين. لعلك تبينت من الوصف المتقدم أنه ينضوي تحت هذا النوع من شهداء الزور آل الدواوين والوجهاء بل وذو الحيثية من السوقة الذين يؤدون الشهادات الخطية بالمعارض الخاصة أو العامة في حق خادم غير أمين من خدام الأمة أو عامل غير صالح من عمال الحكومة أو بالعكس. وناهيك بالأضرار الجسيمة والمفاسد العميمة التي تترتب على ذلك بحيث يتضاءل في جنبها كل ما يترتب على شهادة الزور. فالدعوى الخاصة من الضرر الخاص مهما كان عظيما، ألا وإن ضعف الإدارة الذي كان يهون الأمر على صاحبه بما يقوم له من الأعذار الواهية كمقتضيات المركز وضروريات الأحوال وعدم حصول نتيجة للمخالفة أو تأكد حصول مقصود الطالب شاهد له أم لم يشهد وأشباهها، مما يصم النفس عن سماع صوت الضمير ويميل بالقلب عما يميل إليه من الحق، لم يبقى له محل الآن، وقد أباحت الحرية لكل فرد الجهر برأيه في العموميات فضلا عن الخصوصيات، ولو من حراسة الدستور العدل ما يدرأ عنه عدوان الظالمين وظلم المستبدين، والله سبحانه والله من ورائهم محيط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في الفصل الثالث أضرار شهادة الزور في الشاهد نفسه وفي الهيئة الاجتماعية للأمة، وهذا من غوالي المباحث التي اشتملت عليها هذه الرسالة، فإن الفحص عن النظام الاجتماعي في الإسلام ببيان العلل التي أوجبت أحكاما تتعلق بإصلاح حياة الناس قل المتكلم فيه، فإن المتكلمين في مقاصد الشريعة عامتهم يتكلمون عن مقاصد الشرع في العبادات، أما مقاصد الشرع مثلا في أبواب القضاء والدعاوى والبينات أو في أبواب الأنكحة والطلاق والحضانة والنفقات فإنه قل من يتكلم فيها. ولهذا المعنى فضل كتاب النظام الاجتماعي في الإسلام للعلامة الطاهر ابن عاشور، لأنه تصدى لبيان مقاصد الشرع في الأحوال الاجتماعية، وعامة من تكلم في المقاصد لم يحم حول الحمى الذي كتب فيه رحمه الله. وما هو هنا هو قبسة شبيهة بما أفاض فيه العلامة الطاهر بن عاشور هناك، فإنه بيّن هنا أضرار شهادة الزور في الشاهد نفسه وفي الأمة مجتمعة، فذكر أن من أضرارها اتصاف الشاهد بالكذب ووسمه بميسم الافتراء، وهذا من أعظم الخزي والنكال له، وينشئ من الآلام النفسية والأحوال القلبية والضيق في نفسه ما لا يحصره لسان متكلم. ثم ذكر ثانيها أنه يجد من ضميره موبخا له على فساد عمله، ومؤنبا شديدا يقرعه على ما أجرم واقترف، وربما اعترف بما ارتكبه وقاد نفسه إلى تحمل العقوبة حتى يخلص من تقريع ضميره. ثم نبه إلى أمر شرعي وهو ما أودعه الله سبحانه وتعالى في الناس من وازع يمنعهم من الوقوع في مثل هذه الجرائد والذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى ركب في الخلق ما يمنعهم، وهو الذي عبر عنه الفقهاء باسم الوازع، وجاء ذلك في حديث في مسند أحمد وإسناده صحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك وازع الله في قلب كل مؤمن. والمراد بالوازع هو ما يدعو العبد إلى الكف عن الذنوب والأخلاق الردية. والفقهاء رحمهم الله تعالى قد ذكروا في مجموع كلامهم أن الوازع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي هذه الكلمة مو بالطبيعي طبعي، دائم وزن فعيلة أو فعيلة يصير فعيلة فعلي، فعيلة فعلي، فطبيعة يصير طبعي. الوازع الديني يسمى بالوازع الإيماني، والثاني الوازع الطبعي. قال ابن سعدي في نظم القواعد في آخرها: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. بقي الثالث مربط الفرس، وسبق أني ذكرت لكم أن هذه فائدة عزيزة. ها فؤاد، ما هو هذا الوازع العرفي؟ ها أحمد، أحسنت، من الذي ذكره؟ الثالث الوازع السلطاني، ذكره العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى في النظام الاجتماعي للإسلام، فصارت الوازعات من مجموع كلامهم وازع شرعي وهو الوازع الإيماني، ووازع طبعي يرجع إلى الطبع، ووازع سلطاني وهو متصل بالعرف، لأن عرف الناس لا يتسق نظامهم إلا بسلطان. وقد أشرت إلى هذا المعنى بقولي: قد جعل الله للعباد ما يزع المرء عن الفساد، قد جعل الله للعباد ما يزع المرء عن الفساد، من وازع في الطبع والإيمان، من وازع في الطبع والإيمان، ووازع يرعى من السلطان. قد جعل الله للعباد ما يزع المرء عن الفساد، من وازع في الطبع والإيمان، ووازع يرعى من السلطان. ثم أتبع ذلك بذكر ضرر ثالث وهو أن شاهد الزور يحس بخذلانه بين قومه وذويه ويفقد الثقة بينهم، وأتبعه بضرر رابع وهو أن يكون في نفسه مهينا محتقرا وفي أعين الناس أشد إهانة. ثم ذكر من كلام أبي محمد في كتاب الأخلاق والسير قوله: أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر، وأول من ينقط شاهد الزور من شهد له به. وكتاب الأخلاق والسير لأبي محمد بن حزم من الكتب العظيمة في فلسفة الأخلاق، وهو كتاب يحتاج أن يقرأه الإنسان فيقف مع كل جملة مدة، كقوله رحمه الله تعالى: بطالة ساعة تفسد رياضة سنة، بطالة ساعة تفسد رياضة سنة، يعني أن الإنسان قد يعود نفسه ويروضها في أمر ما ثم يمارس البطالة والفراغ في ساعة واحدة فتذهب رياضة السنة كلها. وهو كتاب نافع لكنه يحتاج إلى قراءته بإمعان النظر. ثم ذكر الضرر الخامس وهو أن شاهد الزور يكون جرثومة من جراثيم الفساد، يعني أصلا من أصول الفساد في جسم الأمة، ينخر عظمها ويمتص دمها. ثم أتبعه بخطورة فشو شهادة الزور بين الناس وأن هذا يضعف ثقة بعضهم ببعض ويفصم رابطة الأخوة بينهم ويمنعهم من التعاون على البر والتقوى. ثم بين أن شهادة الزور يقابلها أيضا كتمان شهادة الصدق، فإن الله سبحانه وتعالى حذر من كتم شهادة الصدق، فكما أن شاهد الزور يجني على الخلق ببدل شهادة لا أصل لها، فكذلك من كتم شهادة هي شهادة حق فهو جان على غيره. وذكر المصنف من الآي والحديث ما يدل على ذلك، وأورد فيه حديث: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وعزاه إلى ابن ماجه، وعزاه المعلق إلى ابن ماجه، وهو في مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ثم أتبعه بتدنيب بين فيه أن شاهد الزور لا يقتصر على من يقف أمام المحكمة ويقول في قضية ما خلاف الحق سلبا أو إجابة، بل يدخل في شهادة الزور كل متزلف إلى مقصر في حق الأمة، إما بالثناء عليه ومدحه أو بالتغرير على المتولين فوقه بأنه يصلح لهذا المحل مع عدم صلاحيته، أو بضد ذلك بأن يتسلط على رجل صالح ولاه ولي الأمر تدبير ولاية ثم يتعدى عليه في الكذب والزور ليصرفه عن تلك الولاية. نعم. فصل الرابع في التنفير من الكذب والإعتصام بالصدق، وذكر بعض الآيات والأحاديث في ذلك. لما كانت شهادة الزور من أنواع الكذب ناسب أن نورد بعض الآيات والأحاديث الواردة في التنفير منه والبعد عنه وما وعد الله به الكاذبين، ونتبع ذلك بلمعة في فضيلة الصدق وما عد الله للصادقين. قال الله تعالى في سورة النحل: إنما يفتن الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل لا يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وروى الخطيب البغدادي في المتفق عن عبد الله بن جراد قال أبو الدرداء: يا رسول الله، هل يكذب المؤمن؟ قال: لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. وفي رواية أن أبا الدرداء سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. ثم أتبعها نبي الله صلى الله عليه وسلم حيث قال هذه الكلمة: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وروى ابن ماجه والنسائي عن أوساط بن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام الأول، ثم بكى وقال: إياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وقال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول إياكم الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وقال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى النار. وقال بعض الحكماء الكاذب لص لأن اللص يسرق مالك والكاذب يسرق عقلك. وقال الإمام أبو محمد علي بن حزم الأندلسي في كتاب الأخلاق والسير ما لصه لا شيء أقبح من الكذب. وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعا من أنواعه، فكل كفر كذب، فالكذب جنس والكفر نوع تحته. والكذب متولد من الجور والجبن والجهل، لأن الجبن يولد مهانة النفس والكاذب مهين النفس، بعيد عن عزتها المحمودة. الاعتصام بالصدق. قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه وجعل فيه اليقين والصدق وجعل قلبه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخلقه مستقيما وخليقته مستقيمة وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسن بن علي رضي الله عنهما دع ما يريبك إلى ما يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وقال بعض الأدباء لا سيفك الحق ولا عونك الصدق. وكذلك قيل من قل صدقه قل صديقه. وقال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ويجمل بنا أن نذكر نبذة في الصدق أوردها الإمام شمس الدين محمد بن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ويا إن الله عظم مقدار الصدق وعلق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به فما أنجى الله من أنجى إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين سعداء وأشقياء فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب وهو تقسيم حاصل مضطرد منعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل. فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحلته ولباسه بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحلته ولباسه ولبه فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد. فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المتخلفين بكذبهم. خاتمة. ينبغي المسلم ذكر المصنف باقي ثلاث سطور لا 42 فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده انتهى ببعض تصرف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفصل الرابع من فصول كتابه في التنفير من الكذب والاعتصام بالصدق وذكر بعض الآيات والأحاديث في ذلك، لأن شهادة الزور إنما تنشأ من تغلغل الكذب في نفس العبد حتى يسهل عليه إقامة الشهادة بها، وإذا تزايد مقدار الصدق في نفسه كفه ذلك عن تلك الشهادة. فأورد المصنف رحمه الله تعالى 3 آيات في تقبيح الكذب والتحذير منه، ثم أتبعها بحديث عبد الله بن جراد قال قال أبو الدرداء يا رسول الله إلى آخره، ثم أتبعه برواية ثانية للحديث وهذا الحديث إسناده ضعيف، ثم أتبعه بحديث أبي بكر رضي الله عنه إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار عند ابن ماجه والنسائي وإسناده صحيح، ثم أتبعه بحديث ابن مسعود لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وهو في الصحيحين، ثم بأثر أبي بكر إياكم والكذب فإن كذب مجانب للإيمان وهو صحيح أيضا، ثم أتبعه بأثر آخر في معناه عن عمر بن الخطاب، ثم ذكر كلام بعض الحكماء في تقبيح حال الكذاب، ثم نقل من كلام أبي محمد بن حزم في كتاب الأخلاق والسير ما هو في هذا المعنى من تقبيح الكذب، ثم أتبع ذلك بالمدح للصدق والحث عليه، وذكر فيه آيتين عظيمتين، وفي الآية الأولى تنبيه إلى حاجة المتقي إلى الكون مع الصادقين، فإن الله عز وجل أمر العبد بأن يتقيه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم نبه أن التقوى لا تتم للعبد إلا بكونه مع الصادقين، فإن المرء إذا صحب أهل الصدق والصلاح ثبت التقوى، وإذا خالط غيرهم ربما زاغ قلبه، ثم أتبعها بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولها في صحيح مسلم، ثم الحديث الثاني بعده حديث ضعيف وكذلك الثالث، ثم أورد حديث الحسن ابن علي الذي أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يعني أن الصدق يورث استقرار النفس والكذب يورث ترددها، لأن أصل الريبة تردد وتغير، ثم ذكر آيتين في هذا المعنى، وأورد كلاما حسنا لابن القيم رحمه الله تعالى في الصدق هو من الفصول المتفرقة في كتاب زاد المعاد التي ذكر فيها ابن القيم جملا من أبواب السلوك والأخلاق عظيمة النفع، هذا أحدها، ومنها كذلك ما ذكره قبل ذكر الزكاة لما ذكر أسباب انشراح الصدر فإنه تكلم بكلام قل نظيره، فهذه الفصول من الفصول النافعة التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم، وهي من أنفاس النفائس في تآليف الكتب المطولة. نعم. خاتمة. البيت بن سعدي، تذكرت أننا لما أقرأنا شرح منظومة بن سعدي قلنا لو أنه قال كذا وجمعناها في بيت واحد، قلنا لو قال والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، قلنا كان جمع الثلاثة، هو قال والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بين النكراني ولم يذكر السلطاني، لكن لو قال والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني لكمل البيت بضم الأنواع الثلاثة. نعم. ينبغي للمسلم أن يكون همه وقصده دائما في جميع شؤونه طاعته لله ورضوانه والبعد عما يدنسه من المعاصي والموبقات، ويعمل الاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجتنب الابتداع، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، ويلزم التقوى فإنها المعاد والسبب فإنها العماد والسبب الأقوى، وهي وصية الله إلينا وإلى الأمم من قبلنا، قال الله قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، واعلم يا أخي أن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. جماع بالكسر. واعلم يا أخي أن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد قيل إن العاقل لا ينبغي أن يرى إلا سعيا في تحصيل حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه، فكيف به مع ذلك إذا كان مؤمنا عالما بما أعده الله له من ثواب وعقاب على الطاعة والمعصية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكون أعز الناس فليتق الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من سره الغنى بلا مال والعز بلا سلطان والكثرة بلا عشيرة فليخرج من ذل المعصية إلى عز طاعته، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، فإنه واجد لذلك كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أعفو عن من ظلمني، وأصل من قطعني، وأعفي من حرمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرة. ومن كلام إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من لم تعزه التقوى فلا عز له. ورحم الله القائل: لكل شيء إذا ضيعته عوض، وليس لله إن ضيعت من عوض. والقائل: إذا أبت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. إذا أبقت الدنيا، ولا خير في حياة لا تصرف في أعد البيت. وقال: وإذا أبقت الدنيا إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. ولا خير في حياة لا تصرف في طاعة الله والعمل لما يرضيه. وواجب على أهل العلم أن يصدعوا بالحق ويقودوا الناس إلى طريق الرشاد، ويقفوا في سبيل المنكرات والمفسدات، ويحذروا الناس مما يضرهم ويهلكهم. ومن شيم العالم أن يكون عارفا بزمانه، مقبلا على شأنه، وكل ما لا يشعر من نفسه في أي عمل كان أنه مرتبط بأمة يسعد بسعادتها ويشقى بشقائها، فهو إما مفرط أو غاش أو مقصر. وقد قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه: من قصر في العمل ابتلي بالهم، أي الحسرة على فوات الثمرة. ولا حاجة لله في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. وقال رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وفقنا الله جميعا لما فيه خير الأمة، والعمل لما يصلحها ويرقيها. آمين، اللهم آمين. ووافق الفراغ من هذه الرسالة الضحى يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة عام 1327 من الهجرة النبوية. والحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما كان منشأ الخيرات هو التقوى، وفواتها والوقوع في الخطيئات بحسب قلة حظ العبد منها، ختم المصنف بهذه الخاتمة في الحث على لزوم التقوى التي تجمع الخير كله، فيتخلص العبد بها من الوقوع في الذنوب والرذائل. وذكر في ذلك حديثين ضعيفين لا يصحان، وأورد من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ما يبين به فضيلة التقوى، وأن العزة كائن بها، وأن المرء إذا فرط في جناب ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يفرح بما بقي له من حطام الدنيا. ومن لازم التقوى وراقب الله سبحانه وتعالى وخافه في سره وجهله، فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه لذة الإيمان ويشمه رائحة الروح والريحان ويرفعه في معارج الإيمان والعرفان. فينبغي أن يحرص المرء على ملء قلبه بهذه المعاني العظيمة، وأن يتعرف إلى السبل الموصلة إلى بلوغ الدرجات العلى من تقوى الله عز وجل، فإنها أعظم أمر يتفاوت فيه الناس، فإن الناس لا يتفاوتون بالأموال والصور والأنساب والأحساب، بل تفاوتهم عند الله عز وجل هو بالتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.